بلال ايا وهدي خاطر رضا ابيام وخيه مصطفى وجود صحراوي عمار ومراد وبيبو رفابي خلاف وناس ميلا خير دين دنيا ابراهيم ريتسون شب حسن صاحبي بيرسير امبارك امبارك وبلال صغير يا براس بو يا حل مانيش طالقك عاغل نهبلك غادي نتلبك واللي بغيت يجيبيك عاغل تخلص يا والسوبري كيما سوبريت انا يا براس بو يا حل مانيش طالقك عاغل نهبلك غادي نتلبك يا وحدي